الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الجهاد والسير في الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب في هذا الحديث في باب في كتاب الجهاد والسير، وذلك أن الجهاد يعني غالبا ما يحتاج إلى سفر ومسير. حديث ابن عباس أنه سمع النبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي مع التأكيد نهاه باللام ناهية وكذلك بالنون اللي هي نون التوكيد. لا يخلون رجل بامرأة، يعني لا يحل رجل أن يخلو بامرأة يعني أجنبية غير الزوجة والمحارم. ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، كذلك هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تسافر وحدها دون محرم، والمحرم هو الذي الرجل الذي يحرم على هذه المرأة يعني أن تتزوج به حرمة مؤقتة كالأب والأخ والابن والمحارم المعروفين. لما سمع هذا قال ابن عباس: قام رجل أي من الصحابة فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا. ومعنى اكتتبت بالبناء لبن سمى فعله يعني كتب اسمه مع غزوة خارجة في سبيل الله، وهذا يدل على أنه قد كان سمت يعني كتابة محدودة للخارجين في الغزو للسرايا والبعوث. قال: اكتتبت في غزوة كذا وكذا خرجت امرأتي حاجة، امرأتي خرجت يعني وحدها للحج. ويبدو أن هذا كان في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج لم يفرض على المسلمين إلا في هذه السنة. فقال له النبي: اذهب فاحجج مع امرأتك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي يعني أن يبطل خروجه في هذه الغزوة وأن يذهب ليحج مع امرأته، وفيها يعني حكم ظاهر في عدم جواز أن تخرج المرأة للحج إلا ومعها محرم، يعني سواء طبعا الكلام في السفر لا تسافرن امرأة، وجاء هذا بخصوص الحج، فدل هذا على حرمة سفر المرأة بدون محرم مطلقا، لا في أي سفر ولا في سفر الحج كذلك. الباب 41 بعد 100: باب الجاسوس والتجسس التبحث. فسر الإمام البخاري هنا معنى التجسس معنى التبحث، يعني البحث عن الآخرين. والجاسوس هو العين الذي يرسل ليعرف أخبار يعني العدو. قال: وقول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه الآيات التي هي من سورة الممتحنة ونزلت بخصوص حادثة حافظ بن أبي بلتعة، وهذا الحديث هو سبب النزول. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، سمعت منه مرتين. قال: أخبرني حسن بن محمد، أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعالى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاقها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقتم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ هذا حديث عظيم، وطوب له البخاري ما سمعنا باب الجاسوس والتجسس، وقول الله عز وجل اتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، اللي هي الآيات من سورة الممتحنة، وقد نزلت هذه الآيات بشأن هذه الحادثة، حادثة حاطب بن أبي بلتعة. حديث يروي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد وفرسان ثلاثة، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاء مكان بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، الضعينة المسافرة، وأصل الضعن هو السفر، وتسمى المرأة ضعينة أي أنها مسافرة، قال بها ضعينة يعني امرأة ضعينة، ضعينة مسافرة ومعها كتاب فخذوا، قال لها معها كتاب خذوا منها. يقول فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، تعادى بنا يعني نركض، يركضون الخيل حتى يعني يأتوا إلى المكان الذي حدده لهم رسول الله. يقول حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعين، وجدنا هذه امرأة مسافرة وحدها، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، أنكرت أن يكون معها الكتاب، فهددوها، فقال قلنا لها لتخرجين الكتاب أو لنلقين نفسها، يعني إما أن تخرجي يعني الكتاب من عندك وإلا يعني سننزع عنك ثيابك ونفتش حتى نخرجه. وطبعا عندهم يقين بأن معها الكتاب لأن هذا وحي إلهي، يعني قد أوحي به للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الله تبارك وتعالى بما يعني كتب به حاطب إلى المشركين. وكان هذا طبعا قبل الفتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا يعني ألا يصل أهل مكة أي خبر بخروجه صلى الله عليه وسلم، النبي خرج لهم سرا، وأراد أن يدخل مكة يفاجئ يعني قريش في مكة فيفاجئهم بالدخول ولا يكون عندهم علم حتى لا يستعدوا لحربه، ولا يكون هناك فيدخلها بدون حرب. وطبعا كان هذا بعد أن نقضت قريش عهدها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، عهد اللي هو كان في صلح الحديبية، وكان فيها أن الحرب توضع بينهم 10 سنوات، كان هذا في السنة السادسة، ومن شروط ذلك أن من أراد أن يدخل في حلف النبي فخلاص يحالف النبي له هذا، ومن أراد أن يدخل مع قريش فيه. فجاء بنو بكر ودخلوا في حلف قريش، وأما خزاعة قبيلة خزاعة وهي تسكن بجوار مكة دخلت معها في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بكر وهم حلفاء لقريش اعتدوا على خزاعة، فلما اعتدوا عليهم أصبح هذا نقض للعهد، يبقى هذا نقض للعهد. ثم جاء ابو سفيان في السنة السابعة بعد أن نقضوا هذا العهد يرى ما النبي فعل، فلم يعطي أحد خبر، والنبي كتم وجهته صلى الله عليه وسلم عن قريش ودعا الله تبارك وتعالى بأن يعني لا يصلهم أي خبر. وكان حاطب بن أبي بلتعة فعل هذا، كتب كتابا من عندي إلى قريش يخبرهم بمسرى ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، واعتذر بما سيأتي في الحديث. طبعا الله تبارك وتعالى أعلم رسوله يعني هذا الكتاب، والنبي أرسل علي رضي الله تعالى عنه والزبير والمقداد ليأتوا له بهذا الكتاب. فالشاهد أن هذا خبر إلهي، النبي لم يكن عنده علم به، وإنما أعلمه الله تبارك وتعالى بما كان من شأن هذا الكتاب. فلذلك قال لها يعني هؤلاء الأصحاب أخرج الكتاب أو لتخرجن الكتاب أو لنرقين الثياب. فلما وجد علمت بأنهم عازمون على إخراج الكتاب ولو بهذه الطريقة، عند ذلك أخرجت الكتاب قال من عقابها، والعقاب اللي هو يعني جزء الشعر، كانت قد خبأته في شعره. قال فأخرجته من عقابها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاط بن أبي بلكعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله، وبعض أمره أي أن النبي يعني يخبرهم بأن النبي متوجه إليهم لحربه. وطبعا هذا يعني خيانة وإرسال خبر المسلمين إلى الكفار. فقال رسول الله يا حاطب ما هذا، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أولا عن فعله قبل أن يحكم عليه بشيء. فقال يا رسول الله لا تعجل علي، يعني لا تعجل علي يعني بالحكم، فإن ظاهر هذا الأمر هو الخيانة والكفر والارتداد ومظاهرة المشركين على المسلمين. ثم بين يعني عذره في ما فعل، قال إني كنت امرؤا ملصقا في قريش. قريش في قريش نسبا، فلان ابن فلان اللي هم بينتهوا قريش إلى فهر بن مالك، فهر بن مالك هو قريش. وفي ناس جاءوا مكة ليسوا منها وأصبحوا ملصقين في ديت، يعني دخلوا عند قريش وأصبحوا من مواليهم ومن ديت. كثير من كانوا يسمون الأحابيش، وهم من قبائل شتى ولكنهم سكنوا وأصبح لهم يعني مال القرشيين من سكناهم في مكة. فقال أنا رجل ملصق في قريش، أنا لست من مدينة، وقال ولست من أنفسها، يعني لست نسبا من يعني القرشيين. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم. قال له من معك من المهاجرين الذين هاجروا مكة لهم قرابات هناك يحمون أهلهم الذين هناك، وذلك أن الذين هاجروا مكة يعني الأسرة تفترق، أحيانا يكون الأخ وأخوه هناك والزوج وزوجته ما زالت هناك، والأب وما زال أبنائه موجودون وأبناء العمومة. فالذين هناك ممكن يعني إذا نشبت الحرب يعني هؤلاء الذين في مكة ممن لهم قرابات في المدينة يحمون أهلهم ويحمون ديت، لأن لهم حضور في ذلك المكان. أما من ليس له يعني هو رأى أنه ليس له أهل في قريش يحمون قرابته، وأن له قرابة هناك من أهله وأنه لا حماية لهم، وخشي أنه إن قامت الحرب عدت قريش على من عندها من يعني من أقارب المهاجرين فيقتلوهم أو يأخذوا أموالهم أو يفعلوها، فأراد أن تكون له يد عندهم ليحموا بها قرابته في مكة. قال حاطب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، ما لي نسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا، يد يعني جلي. اليد تطلق إطلاقات كثيرة، منها اليد للجلي، أقول فلان له يد على فلان بمعنى أنه جلي عليه، والرابطة فيها المناسبة الاستعارة لأن اليد إلى كفار، وقد تستخدم في الشر كذلك. نقول هذا الأمر يعني فلان له يد في هذا الأمر، إذا كان أمر شر أو مكيدة له يد فيه، يعني له عمل وله كيد في هذا الأمر. فتطلق في الخير والشر، حتى أن يكون اليد يعني عندهم يعني جميل عندهم أني أخبرتهم بهذا الخبر، فعند ذلك يكون هذا يعرفون هذا الجميل فلا يعتدون بعد ذلك على أهلي وقرابتي بمكة. فأحببت إلفاتني ذلك من الناس فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. قال: وما فعلت كفرا ولا ارتدادا. قل: أنا لم أفعل هذا الذي فعلته، أني كافر يعني بقلبي ومرتد، أحببت أن يظهر الكفار على المسلمين، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله: قد صدقت. يعني النبي عرف هذا وصدقه، يعني قبل عذره في هذا، لا شك أنه ذنب عظيم وخيانة، ولكنه ليس نابع عن الكفر، وإنما نابع عن يعني هذا الضعف البشري. فقال النبي: قد صدقت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. دعني يعني أعطيني الأمر واتركني أضرب عنق هذا المنافق، وضرب العنق هو القتل. فقال له النبي: إنه قد شهد بدرا. إنه يعني له سابقة في الخير، وقد شهد بدرا، وشهود بدر، من شهد بدر من الصحابة هذه منقبة عظيمة جدا، فهم يعني خير الأصحاب. هذه جعل الله تبارك وتعالى شهود بدر لمن شهدها منزلها عظيمة في الدين، وهذه المنزلة قال النبي يوضحها. قال له: وما يدريك؟ يقول عمر: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولعل هنا ليس في الترجي، وإنما هذا لا شك أنه إخبار عما يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى قد غفر للبدريين يعني ما غفر، وأنه لو أنه وقعت منهم يعني ذنوب بعد ذلك مهما كانت فإن الله طبعا قد غفرها لهم، طبعا كل هذا دون الشرك، ولم يرتد منهم أحدا بحمد الله تبارك وتعالى. أما قول سفيان: أي إسناد هذا؟ يعني أن هذا من أعظم إسناد إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني من هذا أن أولا سياسة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومحبته أن يدخل مكة فاتحا دون إراقة دماء، وقد أخذ الأسباب لهذا صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذه الأسباب يعني تكتيم الأمر عن أهل مكة ودعاء الله تبارك وتعالى. ثم كذلك هذا في الحديث بيان لنبوة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، وأنه من عند الله، فإنه لا يطلع على هذا الأمر الغيبي الذي لم يكن ليعرفه إلا عن طريق الوحي الإلهي، فالله هو الذي أخبره بما كان من شأن هذه المرأة الضعينة المسافرة. الأمر الآخر يعني أنه ممكن أن يكون الرجل الفاضل والشريف يقع منه سقطة، وينبغي أن تغتفر له هذه الزلة في مقابل يعني ما له من السابقة والخير، فإن حاطب رضي الله تعالى عنه قد كان له هذه السابقة العظيمة في شهود بدر، ولذلك غفرت له يعني هذه الزلة التي زلها. الأمر الآخر أن الخائن يخسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن مثل هذا يقتل، ما قال له لا تحق القتل ولا نحو ذلك، بل إن الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين والذي وكذلك سواء طبعا إذا كان كافرا يقتل، هذا لا شك فيه، وإذا كان مسلما كذلك يريد أن يظاهر يعني الأعداء على المسلمين فإنه يقتل كذلك، وهذا من أعظم النفاق. بعد ذلك فضل أهل بدر، وقد جاء في فضلهم يعني ما سمعنا ونزل في شأنهم قرآن يتلى. الباب 42 بعد 100. قال: باب الكسوة للأسارى. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه قال ابن عيينة كانت له عند النبي يد فأحب أن يكافئه صلى الله عليه وسلم. الكسوة للأسارة، هل الأسير إذا أسر عاريا مثلا ينبغي أن إكرامه وكسوته؟ هذا معنى قول الإمام البخاري باب الكسوة للأسارة. وذكر هنا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر يعني وقع أتي بأسارة، والأسارة الذين أسروا في هذا من المشركين كانوا 70 أسير أسروا المسلمون، وكان منهم العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، يعني أتي به من القتال والكذا كان يعني لم يكن عليه ثوب يعني يستره، فنظر النبي له قميصا، نظر له قميصا يعني بحث في عسكري صلى الله عليه وسلم أن يجد قميص يعني يناسبه من طوله، لأن العباس كان يعني هاشميا طويلا، بني هاشم يعني يمتاز بطول القام، فما وجدوا قميص يعني يناسبه يلبسه إلا قميص عبد الله ابن أبي دير، هذا الذي يقدر عليه، فكساه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول نزع النبي قميصه الذي ألبسه، يعني الذي ألبسه إياه قميص النبي، لما طلب عبد الله بن أبي عندما يعني كان في الموت طلب أن يكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى ابنه عبد الله اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي يطلب هذا من النبي، فالنبي أعطاه إياه، وقال ابن أبي كانت له عند النبي يد يعني جميل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. الباب 43 بعد 100 باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال أين علي؟ فقال يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال إني له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. البخاري بوب لهذا الحديث بقوله باب فضل من أسلم على يديه رجل، يعني ما هو الفضل إذا واحد يعني دعي للإسلام شخص وأسلم على يديه، هداه الله تبارك وتعالى على يديه الداعي. والحديث هنا أن النبي قال له لأن يهدي الله بك رجلا يعني واحد خير لك من أن تكون لك حمر النعم. هذا حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، والنبي قال هذا بعد يومين من القتال لم يفتح على المسلمين فيها، وكان اليهود يهود خيبر متحصنون في حصونهم، ولما كان المسلمين يغدوا للقتال كانوا يقاتلونهم من خلف الحصون بإلقاء الحجارة والمنجنيق عليهم، وهؤلاء خارج السور فتحصل لهم جراحات كثيرة ولم يستطيعوا أن ينفذوا إليه. فالنبي قال في الليلة اللي هي الثانية أو الثالثة لأعطين الراية غدا، والراية هذه من يأخذ الراية هذا الإمام والقائد الذي يقود فيكون قائد الجيش، غدا رجلا يفتح الله على يديه، فبشره النبي أولا بأن الفتح سيكون في الغد وأن الراية ستعطى لرجل، وصفه النبي أولا بأنه يفتح الله على يديه وقال يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله، فوصفه بأنه الرجل هذا يحب الله ورسوله على تقوى قلبه ومحبة قلبه لله ورسوله، وكذلك الله ورسوله كذلك يعني الله يحبه والرسول يحبه. يقول سهل فبات الناس ليلتهم يدوكون، بقي الناس طول الليل طول الليله في هذا الذين كانوا مع النبي، وكان مع النبي في هذه الغزوه 1400 هم نفسهم الذين كانوا في غزوه الحديبيه. الله لا لا لا لا في الحديبيه، هؤلاء فقط هم الذين كانوا في الحديبيه، هم الذين امر الله تبارك وتعالى بان يذهبوا فقط مع النبي ولا يذهب معهم غيره. سيقول المخلفون من الاعراب سيقول المخلفون من الاعراب لا لا لا الا قبلها او نخرج معكم ايش الايه طلب يعني الذين لم يحضروا هذه الغزوة ان يعني يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زرونا نتبعكم. يقول المخلفون من الاعراب زرونا نتبعكم قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. زرونا نتبعكم يعني اراد ان يتبع يعني الرسول في هذه الغزوة وناس اخرين من الاعراب الذين يعني دعوا لان يخرجوا في غزوة الحديبية لم يخرجوا. سيقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا وعهدنا فاستغفر لها. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة الحديبية ارادوا ان يخرجوا الى غزوة خيبر فمنعهم الله تبارك وتعالى. و سبب الملل. ها؟ سبب الملل تخلفهم وان هذه الغزوة الله تبارك وتعالى جعلها غنيمة لله عند هؤلاء. وكانها جائزة. نعم. كانها جائزة رأى جعلها الله تبارك وتعالى جائزة للذين خرجوا في غزوة الحديبية وبايعوا فيها النبي على الموت وتعرضوا للهلاك، تعرضوا لأنهم يمكن أن يستأصلوا وأن قريش خرجت لهم بحدها وحديدها. والنبي أخذ عليهم يعني العهد بأن يصبروا وأنهم يعني يقاتلوا أو يموتوا. وترضى الله تبارك وتعالى عنهم بذلك، لقد رضي الله المؤمنين تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فوعده الله تبارك وتعالى يعني هذه الغنيمة وأنهم يخرجوا بخيبر لينالوا هذه الغنيمة وحدهم دون سائر الناس. فلم يخرج معهم إلا هم. لما خرج النبي لخيبر فلم يخرج معه فقط إلا هؤلاء 1400. فالشاهد أنهم لما قال النبي لو أطينا رأيك غدا رجلا يعني يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، كل الصحابة تمنى أن يكون يعني هو هذا الرجل، حتى إن عمر يقول لم أحب الإمارة إلا يومئذ، ما عمري حبيت الإمارة إلا هذا اليوم لقول النبي يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. ولكن النبي لما أصبح صلى صلاة الصبح قال أين علي؟ فقالوا إنه يشتكي عينه، كان في رمد في عينيه، فأمر النبي أن يؤتى وبصق النبي في عينيه فرجعت عينيه كأن لم يشتكي شيئا. دعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرأي. ثم قال علي للنبي أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، على أي شيء أقاتلهم؟ إن عندما أدعوهم ليخرجوا من الحصون وأكلمهم وكلهم يشكي ناسهم أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا يعني مسلمين، ولا هم يهود ليلتزموا بالتوراة أو ليعملوا أو لأي أمر أو ليخرجوا؟ فقال له النبي انفذ على رسلك. والنفاذ والخروج يعني من هذه المسالك التي المكان الذي فيه النبي إلى أن يأتي إلى حصونه. ومعنى على رسلك، الرسل نوع من سير الإبل، نوع مترسل اللي هو نوع هين من سير الإبل بطيء حتى تنزل بساحته، والساحة هي المكان الفسيح الذي يكون يعني أمام حصونه. ثم دعوهم إلى الإسلام يعني نادي فيهم وادعوهم إلى أن يكونوا مسلمين وأخبرهم بما يجب عليهم يعني أنهم إذا دخلوا الإسلام. ثم قال له فوالله أقسم النبي هنا بالله عز وجل أن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. إذا هدى الله تبارك وتعالى يقول النبي هذا عليك رجل واحد منهم خير لك من أن تكون حمر النعم، وحمر النعم الإبل الحمراء التي هي أفضل يعني أموال عند العرب. وطبعا اليهود لم يؤمن منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقل من 10، ما آمن بالنبي 10 في حياته، وبقيت هم يعني الشعب أقل شعوب الأرض دخولا في الإسلام، واستمر هذا اليوم القيامة، علما أن أكثر أمة دعيت إلى الدخول في الإسلام هم، وفي القرآن الكريم فأكثر من ثلث القرآن في دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام، لكن هم يبقوا الشعب المعادي الذي يستمر في العداوة للإسلام وإلى يوم القيامة، ولا يفلح فيهم في النهاية إلا القتل، قتل الاستئصال، كما قال النبي لا تقاتلون اليهود حتى يأكل الشجر والحجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودين ورائي فاقتل، فلا يصبح مع هذا الشعب إلا الاستئصال في نهاية المطاف. الحديث 44 بعد 100، قال باب الأسارة في السلاسل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. عجب الله من قوم، العجب من الله تبارك وتعالى، العجب طبعا صفة في المخلوق معروفة، وهو أن الإنسان يعني يحدث أمر غريب عنده فيتعجب منه، يعني يظهر الـ الـ الـ الـ يعني نوع من العجب، نوع من النظر والتحير ويعني السؤال كيف وقع مثل هذا الأمر. أما بالنسبة للرب تبارك وتعالى فإن هذه صفة لا يخاف ذاته جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لا يعني يبدو له ويظهر له شيء لن يكون معلوما عنده سبحانه وتعالى، بل هو العليم بكل يعني أفعال خلقه جل وعلا، لكنه هو أمر عجيب في هذا الذي يعني يتعجب منه، وهو أن قوم يدخلون الجنة إلى السلف، الجنة التي يعني كل عاقل يسمع بها ينبغي أن يركض عليها ولا يحتاج أن ينفعه أحد ولا أن يجره أحد عليه، أما إن إنسان يؤتى به إلى الجنة اللي هي الفوز الأكبر والنعيم المقيم وخير يعني ما في الوجود، يؤتى به يقاد قيادة بالسلسلة حتى يدخل الجنة، لا شك أنه أمر عجيب جدا، أمر عجيب أنه يجي واحد يدخلوه الجنة بسلسلة. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بالسلاسل هم الأسارى، شخص يكون كافر عنيد محارب الإسلام ويقاتل المسلمين ويدفع طريق الرسل، ثم إنه يغلب قومه ثم يؤخذ به ويضع في السلسلة، ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبه، يطلع على يعني الدين وهو عن قرب وكذا وكذا، فيشرح الله صدره للإسلام فيؤمن فيدخل الجنة، فهذا قد أخذ إلى الجنة بالسلسلة. وفيه طبعا يعني جواز أن سلسلة الأسرة يعني يأخذ منه من يعني صحو الحديث أنه يجوز أن يقيد الأسرى في سلسلة. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده له أجران. ثم قال الشعبي وعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. حديث عظيم. هذا الشعبي رضي الله تعالى عنه التابعي يقول حدثني أبو بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أنه سمع أبا يعني أبا موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أي من الناس يؤتون أجرهم مرتين، يأخذ أجرين، أولهم الرجل تكون له الأمة، الأمة مملوكة عنده فيعلمها فيحسن تعليمها، يعلم هذه الأمة، يعلمها الدين والخلق ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوج، يجعل عتقها يعني المهر مقابل العتق ويتزوجها وتصبح زوجة له. فهنا له أجران، أجر أنه علم هذه الأمة وأدبها وأحسن تأديبها، وأجر على عتقها وجعل هذا العتق هو الزواج، فله أجرين يعني بهذا الأمر، لأنه أحسن يعني مرتين إلى هذه الأمة، التعليم والزواج والعتق والزواج. ومؤمن أهل الكتاب، رجل مؤمن من أهل الكتاب يعني يهودي أو نصراني، كان قبل النبي مؤمن بكتابه، مؤمن برسوله، ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله أجران، أجر الإيمان الأول وأجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح للسيد، فهذا عبد ولكنه يؤدي حق الله أي من صلاة وصيام وما فرض الله عليه من الفرائض، وكذلك ينصح لسيده، نصحه لسيده يعني أنه لا يخونه ولا يغشه، فنصحه لسيده له أجر فيه، ونصحه لله يعني وقيامه بحق الله تبارك وتعالى له أجر فيه، فهذا له أجر. ثم قال الشعبي ربي رحمه الله لأبي حسن هذا، قال له أعطيتك هذا غير شيء، يعني قال له علمتك الحديث هذا بدون ما تدفع فلوس، بدون شيء أخذت هذا الحديث مني. وقد كان الرجل يقول له، كان الرجل قبل يبين له قيمة العلم يرحل في أهون منها إلى المدينة، يقول أقل من هذا كان يرحل إلى المدينة يعني من العراق إلى المدينة ليسمع جزء من هذا الحديث. وهذا الحديث نفسه قد سافر فيه عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، سافر فيه جابر ليسمع عبد الله بن أنيس، يعني جابر الأنصاري كان سمع هذا الحديث ونسي، حفظ اثنين ونسي الثالث، فبحث من كان معه يعني وقت يحدث النبي، فتذكر ان في عبد الله بن أنيس وهو في مصر، فركب بعيره من المدينه وذهب الى حتى وصل الى بابه، ولما دق الباب خرج له فزع، لما سمع ابوه يعني ان هذا جابر خرج فزعا له، ثم قال له لا انزل، قال له كنت يعني عندما حدث النبي بهذا ثلاث وسمى درهم مرتين، قال نعم كذا وكذا وكذا وكذا، قال السلام عليك، ثم حول ناقته انزل انزل يحلف عليه، قال هذا لقد جئت بهذا فقط ورجع، من شهر ذهب ورجع. فلا هذا لعله الذي خرج من اجله، قال الشعبي لهذا الذي اخذ عنه، قال له اعطيتك هذا غير شيء، قد كان الرجل يرحل في اهون منها الى المدينه. نكتفي اليوم، صلى الله عليه وسلم.